بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا وإياكم مع الأعمال التي يجري ثوابها بعد الممات، وعندنا اليوم وهو العمل الخامس من هذه الأعمال التي يجري أجرها للإنسان بعد موته، وهو بناء المساجد. تقدم معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بنى مسجدا، أو بنى مسجدا. المساجد هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد دلت النصوص الشرعية على فضيلة المساجد وأنها أحب البلاد إلى الله، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في صحيحه: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد عظمت وكانت أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى لشرفها ولعلو مكانتها ولما يقام فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه الفضيلة لا توازيها ولا تدانيها فضيلة. وكانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله لما يحصل فيها من الرفث ومن اللغط ومن الكذب ومن الأيمان الحالفة ومن الأيمان الفاجرة ومن الحلف بغير الله ومن الحلف بالحرام والطلاق ومن الكذب في البيع والشراء وغيرها من هذه الأمور، فكانت أبغض البلاد إلى الله لأنه لا يعظم فيها الرب سبحانه وتعالى. فقال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، والعناية بها وعمارتها من علامات الإيمان، لذلك قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهنا العمارة تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية هي ما نراه من تشييد المباني ومن بناء المساجد وتوسيعها، بناية حسية. والبناية الأخرى بناية معنوية. وقد جاء في فضائل البناية الحسية أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله بيتا أو مسجدا بنى له الله مثله في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا مثله في الجنة. وكذلك عند ابن ماجة وصححه الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة أو أصغر من ذلك بنى له الله بيتا في الجنة. مفحص القطة هو بيت العصفور، بيت العصفور، وما عسى يكون هذا البيت بيت العصفور، حاجة صغيرة وبسيطة جدا لا يمكن أن يصلي بها أحد، لكن أخرجها الله جل وعلا مخرج التشجيع للناس، وأن النية ما دامت حسنة بأن الله يعامل بأحسن من ذلك. قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة، كبيت العصفور من باب التصغير، فما بالك بمن يبني مسجد يصلي فيه مئات الناس، وبمن يبني مسجد يصلي فيه آلاف الناس، ويشترك الإنسان أحيانا بالأجر وبالنية الصالحة. لا تستطيع أن تبني مسجدا ولا تستطيع أن تساهم في بناء مسجد، بل تكون لك نية حسنة: أنا لو كان عندي من الأموال لبنيت مسجد، لكن تكون نية صادقة، يكتب الله جل وعلا لك أجر بناء مسجد، أجر بناء مسجد. فالنية الصالحة هي تجارة العلماء والعقلاء، لذلك في حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرباب الأموال أربعة، وذكر رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال: لو كان لي من المال مثل فلان لفعلت وفعلت يتأمن أنه لو عندي مال لأبني المساجد وأعمر الدور والقصور للفقراء والمساكين أتصدق، والنية حسن، ولا يمنعه من ذلك إلا قلة المال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهما في الأجر سواء. كرم من الله سبحانه وتعالى في الأجر سواء، ما دام أن نيتك حسنة نيتك حسنة فالله عز وجل يجزيك على قدر. والثاني ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما قال فهو يتخبط في ذلك المال، لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل فيه رحمه، هذا قال فهو بأسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، وهذا أبأس الأربعة، لا مال ولا علم، فيقول لو كان لي من المال لفعلت مثل فلان، من السيئات من التخبط في المال. قال ربنا عز وجل فهما في الوزر سواء. إذن هي النية، الإنسان ماذا يحسن نيته لله عز وجل. فبناء المساجد البناية الحسية لا يقدر عليها جميع الناس، من تشييد المباني مساجد تكلف ملايين فما يقدر عليها كل الناس، لكن الأصل العمارة المعنوية، عمارة المساجد بالصلوات، عمارة المساجد بالطاعات، عمارة المساجد بقراءة القرآن وبالذكر، بالتذكير إلى المساجد، بالمحافظة على كل عبادة لا تقوم إلا في المسجد، لا يستطيع عليها جميع الناس. بل لربما إنسان بنى المسجد بناية معنوية خير ممن بناها بناية حسية. وأنتم تشاهدون كثيرا قد لربما يبني المسجد رجل لا يدخل المسجد، تجد وراء أعماله وراء دنيا رجل تحت، تجد عنده من الدنيا الكثير ما يدخل المسجد، هذا الذي بنى ما يصلي فيه لربما إلا يوم الجمعة، وربما ما يحضر. إذن أنت ما استطعت أن تبني بيتا، والمقصود بالبيت مسجد هنا البناية الحسية، فلا يسبقك أحد إلى الله في أن تعمره عمارة معنوية. لذلك تجد بعض الأئمة يقولون كم أعمدة هذا المسجد، مثلا مسجدنا هذا 9، نقول وفلان العاشر، من شدة حرصه على المسجد والصلوات ما يفتح المسجد إلا وهو موجود، يقول إحنا عندنا في المسجد 10 عمدان، أين العاشر؟ ما أرى إلا 9، قالوا فلان من أصحاب المساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. أين ما ذهب؟ الصلاة، أين المسجد؟ لا تفوتنا الصلاة، الصلاة، الصلاة، فأخذت الصلاة بلبه، هذا ينجيه الله جل وعلا في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، لأن قلبه ماذا؟ معلق بالمساجد، أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. كم من أناس تجد أعمارهم كلها تقضى في المسجد، تجده من الساعة 8 أو 9 في المسجد إلى الظهر يقرأ، ومن بعد العصر إلى المغرب وهو يقرأ، وبين المغرب والعشاء وهو يقرأ، من بعد الفجر إلى الشروق وهو في المسجد يقرأ. هؤلاء أفضل ممن بنوا البناية الحسية، لأن البناية المعنوية أهم. مساجد واسعة كم يصلي فيها؟ كم يصلي فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي حضرته الصلاة فليصلي، ما ستنعدم الصلاة، الذي قلبه معلق بالصلاة سيصلي في أي مكان أدركته الصلاة، وليس بشرط أن يصلي إلا في المسجد، أي وقت أدركتك الصلاة وأنت بعيد عن المسجد لا تجعل الوقت يخرج بل تصلي في المكان. إذن ليست العبرة ببناء المساجد وتشييد المساجد ثم يحصل هجرانها، يحصل هجرانها. أشد المساجد، أشد هجر للمساجد جيرانها، أشد هجرا للمساجد جيرانها. تجد الكثير من الناس يأتي من أطراف الأماكن يصلون في المسجد، وجيران المسجد ربما ما يدخلون المسجد. يا سبحان الله. إذن المقصود يا إخوة أن نبني المساجد حسا ومعنى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف من ذلك اليوم جعلهم يقفون بين يدي الله، فمن وقف في المساجد بين يدي الله عز وجل سهل عليه الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. إذا لم تقف هنا بين يدي الله فسيصعب وقوفك بين يدي الله عز وجل في الآخرة. يقول ابن القيم إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فاعرف أين أقامك الله. انظر أين وقفت في الدنيا، هل أنت مع الله وبالله؟ فأبشر بالخير، أبشر بالخير في الأخرى، فإن الدنيا مزرعة والآخرة حصاد، وإن كنت من المضيعين في الدنيا فلا تلومن إلا نفسك. فالمساجد هي بيوت الله عز وجل، بناها الله لإقامة الصلاة ولتعظيمه ولذكره، لذلك حفاظا عليها وعلى قدرها وعلى جلالتها حد الله جل وعلا أمور محرم أن تقام في المساجد تعظيما لها. أولا حرم على من أكل بصلا أو كرافا أو ثوما أن يقرب المسجد، حفاظا على المسجد وعلى جلالة المسجد. من أكل بصلا أو ثوما أو كرافا قال فليعتزلن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وفي رواية فليصلي في بيته، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر من أكل بصلا أو ثوما أو ثوما وأخرجه يصلي في البقيع. لماذا هذا كله؟ حفاظا على هذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. كذلك حرم الله عز وجل أن تنشد الضوال والضوائع في المسجد. من ضاع عليه شيء لا يجوز له أن يقوم في المسجد يقول ضاع علي شيء. حفاظا على المسجد، لأن المسجد ليس كالسوق. لذلك الرجل الذي خرج وقد ضاع بعيره فأدخل رأسه من شرفة في المسجد وقال يا رسول الله ضاع بعيري، قال قولوا لا رده الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه المساجد، قال قولوا لا رده الله عليه. وحرم أن تنشد فيها الأشعار، في بيوت الله عز وجل أن تقال الأشعار حتى لا يختلط على الناس ما يقال في الأسواق وما يقال في المساجد. إذا المساجد هذه معظمة معززة مكرمة عند الله عز وجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام المساجد في الدور وأن تنظف، وكان يقول لا تجعلوا أفنيتكم كأفنية الكفار طيبوها. المساجد أعظم ما تطيب وما يعتنى بها وبفرشها وبنظافتها، وهذا من الأمور التي ترضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد مساجد معظمة لله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يكون فيها شيء من كلام الناس، أي شيء. حرم البيع والشراء داخل المسجد، وأي عقد عقد داخل المسجد فهو باطل. لو أن إنسان باع واشترى داخل المسجد ثم خرج صاحبه وقلب عليه، البيع باطل داخل المسجد. المسجد ليست أسواق، إنما هي لماذا؟ لذكر الله عز وجل. حرم نبينا صلى الله عليه وسلم أن تعقد فيها الجلسات للدنيا. الآن مساجدنا كلها تتكلم في السياسة، كل واحد يمسك لصاحبه، لا قرأوا ولا ذكروا ولا سبحوا ولا استغفروا وأخرجوا المسجد عن رسالته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في آخر الزمان أناس يكونون في المسجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا لا حاجة لله فيهم. إمامهم الدنيا لا حاجة لله فيهم، أو لو إن جلسوا في المسجد فليسوا مع الله ولا بالله ولا ينالون أجر ماذا؟ أجر المسجد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في المسجد ولو ساعة ينوي بها الاعتكاف فله أجرها تعظيما له لهذه المساجد. ولو جلست حتى ساعة تنوي بها الاعتكاف وأنت في المسجد فلك أجر اعتكافه. إذن هذا كله هو كثير من الفضائل لبيوت الله سبحانه وتعالى. ما هذا إلا ماذا؟ إلا تعظيما لبيوت الله. إذن فالإنسان يحرص على أن يبني بيوت الله جل وعلا. من كان عنده المال يبني البناء الحسي، ومن كان عنده القدرة والطاقة يستطيع أن يعين بماله أو بنفسه أو بجاهه أو بأي شيء تعين على بناء هذه المساجد لك أجره بقدر نيتك وبقدر ما ساهمت وشارك. وإذا عجزت عن هذا فلا تعجز عن الصلاة وعن العبادة وعن الطاعة وعن إشغال بيوت الله جل وعلا بما يعود عليك بالنفع بين يدي الله. الأماكن التي تسجدون فيها ستشهد لكم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ستشهد لك تقول يا ربي فلان فعل في كذا كذا سجدة. الأرض، لذلك الأرض تبكي والسماء تبكي، والأرض والسماء يشهدان للعبد يوم القيامة بما قدم من الطاعات، بعكس الكافر. الكافر لا تبكي عليه السماء ولا الأرض وما كان من المنظرين. إذن يا معاشر المسلمين هذه من الأعمال التي يكون أثرها وأجرها مستمر بعد موته. تخيل إنسان بنى مسجد في قرية من القرى يصلي مثلا 100 شخص الجمعة، على اعتبار الجمعة لاجتماع الناس صلي فيه 100 شخص، كل هؤلاء 100 الذين يصلون ما يدعون من دعاء ولا يسبحون من تسبيح ولا يستغفرون من استغفار ولا يسجدون من سجود ولا يصلوا من صلاة ولا يحصل في ذلك المسجد من خير من دروس أو خطب أو محاضرات أو ذكر في ذلك المسجد إلا ولصاحب المسجد هذا أجور هؤلاء لا ينقص من أجورهم شيء. فكيف لو بنى واحد مسجد فيه 1000 وبنى مسجد فيه 2000 سنستكثر من أعمال الخير؟ الناس يستكثرون من أعمال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى أي خير فله أجره وأجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. وأعظم خير يدل عليه ويجتمع فيه الناس هي بيوت الله عز وجل. هذا الخير العظيم. عندك خطيب، عندك مدرس، عندك حلقات قرآن، عندك طلاب يحفظون قرآن، عندك حلقات ذكر للكبار والصغار، هذا كل هؤلاء وأنت كما يقال رجل على رجل والرصيد لا عندك، لا قبرك يوم القيامة وأنت في قبرك والدنيا ما زالت مشتغلة وأجورهم إليه لا ينقص من أجورهم شيء. إذا الناس لابد أن يتفقهوا في مسائل هذه الأمور وهذه العبادات. البعض يريد مسجد يكتب عليه اسمه مسجد فلان، أيش المقصود؟ أنت تريده لله؟ دعه لله. أما إحنا بنينا مسجد وكلفنا كذا لعل الله أذهب أجرك بها. البعض كلفنا ما يجلس من مجلس إلا بنينا مسجد خسرنا ما فوقنا وما تحتنا فعلنا كذا، نحن صلحنا سور للمسجد ويشكي للناس ما فعل من الخير. يا أخي يكفي أن الله يعلم، يكفي أن الله عز وجل يعلم، أخلص لله سبحانه وتعالى. لذلك عد العلماء أن كتابة الأسماء على المساجد من الرياء، من الرياء. يا أخي اكتب مسجد وهبه لله عز وجل والله عز وجل يعلم أجرك ونيته. لا داعي أن تكتب المسجد باسم فلان ويعرف باسم فلان، مع أن البعض قد يبني المسجد ويكتب اسمه عليه والنية حسنة، لكن من باب البعد عن مداخل الشيطان والبعد عن ماذا؟ عن هذه المفسدة التي قد تطرأ على الإنسان فيما بعد. الإنسان ربما في بداية أمره قد يبني مسجدا وتكون نيته حسنة فليأتي له الناس ما شاء الله ما أنتم بنيتم، فيدخل العجب في نفسه ويدخل الرياء فيبطل ماذا؟ العمل. لأن الشيطان يأتي قبل العمل، يأتي قبل العمل يزين له حتى تفعل ذلك العمل وأنت معجب بنفسك فلا يقبله الله. وقد يأتي أثناء العمل، إذا نجوت منه قبل العمل يأتيك أثناء العمل، فإذا نجوت منه أثناء العمل يأتيك بعد العمل. انظر أنت، فلان أغنى منك ما أفعله حتى أصغر منك فلان حتى تقول أنا أحسن من فلان. إذا دخلت بهذا الشيء ظفر بك الشيطان. إذا بارك الله فيكم، تبنى المساجد وتوهب لله عز وجل، ومن الحفاظ على المساجد أن تبنى المساجد وتسلم إلى من يقيم فيها دين الله. هذا من أعظم الأمانة، أن تبني مسجدا وتتعنى في المسجد وتتعف في المسجد ثم تأتي لك بمبتدع يغير دين الله، يأمر بما لم يأمر به الله عز وجل، يخرج المسجد عن الرسالة التي شرع في الإسلام من أجلها. لا ينتبه الإنسان، لا تكتمل أمانتك بين يدي الله عز وجل إلا أن تبني مسجدا تخلص فيه لله عز وجل ويكون من مال حلال، ثم تأتي بمن يقيمه على دين الله. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فمن بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى له الله عنده بيتا في الجنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرفنا وإياكم عن معصيته. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يهيئ لنا ولكم الطاعات والعبادات وأن يعيننا عليها، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.